رأيهم سلاحتكم وماذا نستطيع أن نفعله هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان. مثال ذلك الاختلاف والتبرع في مستشفى الملك فيصل التخصصي حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال. نرجو مسامحتكم الإجابة على هذا السؤال كما نرجو أن نكون الاتصال مع كبار المسلمين لإزالة هذا المنكر. هذا فيه الصلاة الكبيرة نسأل الله يرفع هذه الأسباب. والمؤمن يتكلم بالحق يدعو إليه ولا يقول يمين هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك الله إلا ما يقول الإنسان لما أسمع إثناء أم أسمع ولا ثم يتكلم ولا ما قبل منه لا يسمع يتكلم بالحق يدعو إليه ولا ما قبل يكتب للناس المسؤولين لما كان في بلاده للهيئة في بلاده لماذا مثلا كان مسؤول عن الدعوة ليه مجلس القضاء وزارة العدل يقول ما يقول عبد الله عنده الجبال وزير الداخلية نائب وزير الداخلية لا من بلده تحل أسباب لا خسارة ولا عروة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.